ورجله ولسانه وعينه وجميع جوارحه. ثم بعد ذلك الى الصراط، فينامون الى الصراط، فالذي ينجو يقف في قنطره، في هذا القنطره قبل دخولهم الجنه، ينزع الغل الذي في القلوب، ينزع الغل الذي في القلوب. ثم بعد ذلك يدخل النبي صلى الله عليه وسلم اول الداخلين، فيفتح دار الجنه فيدخلوها بسلام امنين. اما النار فيتساقطون، وهي بركات المنافق اسفل واهل الكفر والالحاد وهكذا، وهي درجات دركات النار. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، ونسال الله ان يدخلنا الجنه. فالإنسان والله ما سينفعه في هذه الدنيا إلا عمله الصالح، ما تنفع تلك التجارة التي تسعى لها ليلا ونهارا وتضيع أعمالها، ما سينفعك نسبك ولا سلطانك ولا جاهك ولا أي شيء، إنما عملك الصالح هذا هو. وأيضا هذا العمل سبب لدخولك وليس مقابل. قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم لن تدخلوا الجنه باعمالكم. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. يعني هذه الاعمال التي تقدمها لا تقتر بها، لا تمن بها، ما ندري لعلها ما تقبل يوم القيامه. فالانسان لا يغتر ولا يركن الى عمله، بل يظل خائف وجل. نعم خائف وجل، اما عدم الخوف عدم الامن، انما اذا وجد الخوف وجد الامن. اما الانسان لا يخاف هذا امن من مكر الله، فيه ما يستحقه. فالانسان ما يدري لعله يواجه الموت وهو في معصيه، يقول ساعصي واتوب سافعل واعمل، ما يدري لعل الموت يهجم عليه وانت في تلك اللحظه فيكشف ستره. اسال الله ان يستر علينا وأن يوفقنا لكل ما يحب الله، والحمد لله رب العالمين.